محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس منغمسون في الشرك بجميع أنواعه، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين. هكذا بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في ضلال مبين والناس في سفه بالغ، حتى إنهم ذكروا إن أحدهم لا يخرج في سفر فإذا نزل منزلا اتخذ أربعة أحجار، جعل ثلاثة منها تحت القدر وجعل الرابع آلهة يعبده من دون الله عز وجل. ذكروا أن بعضهم ليتخذ آلهته من تمر فإذا جاع أكله. هكذا أنقذ الله عز وجل هذه الأمة من هذه الهوة الساحقة ومن هذا السفه البالغ، فنشر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العقيدة الصحيحة وهذا التوحيد الخالص وهذه العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، أن يكون العبد مخلصا لله تبارك وتعالى في محبته، مخلصا لله عز وجل في قصده، مخلصا لله تبارك وتعالى في توجهه، أن يكون مخلصا لله في محبته، وأن يكون مخلصا لله عز وجل في قصده ألا يريد بعمله ثوابا ولا جزاء ولا شكورا من أحد غير الله تبارك وتعالى، أن يكون مخلصا في ظاهره وباطنه، أن يكون مخلصا في أقواله وأفعاله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا يقول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وهكذا يقول الله: بل الله أعبد مخلصا له ديني. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذه دعوة الله عز وجل وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ظل سنين عددا وهو يدعو إلى التوحيد وهو يحارب الشرك، يحارب كل طريق وكل وسيلة تؤدي إلى تلمي هذا التوحيد وإلى إضعاف هذا التوحيد. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التسوية في الألفاظ، نهى أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله لولا الله وفلان، وأمره أن يقول ما شاء الله ثم شئت ولولا الله ثم فلان، لأن الواو تقتضي التسوية بخلاف ثم فإنها تقتضي الترتيب. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تعظيم القبور والمبالغة فيها، بأن يبنى عليها أو تجصص أو أن تتخذ مساجد، فإن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يشابه أولئك الذين يسجدون لها. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تشد الرحال إلى أي بقعة لغرض العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا إلى ثلاثة مساجد. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إطرائه والمبالغة في الثناء عليه ومدحه لئلا يتوصل بذلك إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. هكذا عباد الله، حفاظا وصيانة للتوحيد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الأمور. إن الله عز وجل دعا في كتابه الكريم إلى تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى وحده، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الفطرة التي فطرها الله عز وجل في النفوس، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه جعل الحنيفية وجعل التوحيد مركوزا في الفطر، لكن عملت شياطين الإنس والجن في الصباح والمساء على صد الناس عن دينهم، عن صد الناس عما جاءت به الرسل، وأعانهم في ذلك دعاة البدعة والضلالة والخرافة. واعلموا عباد الله أن من أعظم الناس دعوة إلى الشرك والوثنية والخرافة في هذه الأيام الطائفة، طائفة الصوفية القبورية. هؤلاء الذين بثوا في الأمة من الخرافات والشركيات والوثنيات والبدع والخرافات الشيء الكثير. نعم عباد الله، ما أكثر البدع التي تفشت في الأمة من طريق هذه الطائفة الضالة المارقة المنحرفة. من هذه البدع ومن هذه الضلالات التي فشت في صفوف الأمة بسبب هذه الطائفة تعظيم القبور وتقديسها تقديسا يؤدي إلى افتتان الناس بأصحابها ونزلائها. نعم عباد الله، فإنهم دعوا إلى تشييد القبور وإلى البناء عليها وإلى تجصيصها وإلى وضع الزيارات لها ووضع الإعلانات العظيمة لها. هكذا عملت هذه الطائفة حتى افتتن كثير من الناس بأصحاب القبور ونزلاء هذه القبور، اعتقدوا فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل من جلب النفع ودفع الضر. اعتقدوا فيهم أنهم يستجيبون الدعوة وأنهم يكشفون الكربة وأنهم يعطون المدد والولد والشفاء والعافية، مع أنه قد جاء في ديننا وشرعنا ما ينهى عن هذا التقديس وما ينهى عن هذا التعظيم الذي يؤدي إلى حصول هذه المفاسد وهذه المحاذير. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البناء على القبور وتجصيصها، كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز تجصيصها، سواء كان بالنورة أو كان بالبوية أو كان بالإسمنت. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة إلى القبور. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس عليها. أخرجه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي. وهكذا في مسلم من حديث أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا في مسلم من حديث جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا حذرين أشد الحذر من أن يتخذ مسجدا ومن أن يعبد من دون الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. تقرر عند الصحابة حرمة البناء على القبور، ولأجل هذا لم يجعل الصحابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا، لم يدفن في المقابر كسائر الصحابة خوفا من أن يتخذ قبره مسجدا ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولا ينظر ولا يلتفت إلى ما حصل بعد ذلك من قبل الملوك الجاهلين بسبب تفشي التصوف وتسلط كثير من أقطاب الصوفية على كثير من هؤلاء السلاطين الجاهلين. واعلموا عباد الله أن أول الطوائف التي شيدت القبور وشيدت المشاهد وجعلت القباب هم الرافضة الفاطمية، فإنهم أول من فعل ذلك. وأما سلفنا الصالح فإنهم براء من ذلك، فهذه قبور المهاجرين والأنصار لم تكن مجصصة ولم تكن مشيدة، وتابع هؤلاء الرافضة كثير من هؤلاء من الصوفية من هذه الطائفة القبورية، حيث وضعوا الكتب في حج المشاهد وافتروا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته. عباد الله، علينا أن نعرف أن تشييد القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الزيارات إنما هذا من فعل اليهود والنصارى ومن سنة اليهود والنصارى التي بسببها استحقوا اللعنة والغضب من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا في الصحيح من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموت جعل خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو في هذا الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهكذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض الموت ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وكانت أم حبيبة وأم سلمة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. هكذا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء لأنهم شرار الخلق عند الله. فعلينا عباد الله أن نحذر مما حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن شرعنا جاء بالترغيب في زيارة القبور، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، أنها تزهد من الدنيا وأنها ترغب في الآخرة، أنها تؤدي إلى حصول التذكر والاتعاظ، ك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وجاء في بعض الألفاظ: فإنها تذكركم الآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور لكون القوم كانوا حديثي عهد بكفر وجاهلية، فلئلا يؤدي ذلك إلى الافتتان بالقبور والعودة إلى عبادتها من دون الله عز وجل، نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك. فلما استقر الإيمان في القلوب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وذكر العلة: فإنها تذكركم الآخرة. وهذه القبور تذكر بالآخرة بلسان الحال وليس بلسان المقال، فإن من أتى إلى هذه القبور ونظر إلى من فيها من الأصدقاء من الجيران من الأقارب من الآباء والأمهات كيف كانوا بالأمس معنا يأكلون ويشربون ويتمتعون يعملون العمل الصالح والعمل السيء، ثم هم اليوم مرتهنون في قبورهم بأعمالهم، لا شك أن ذلك يحدث اتعاظا وتذكرا واستعدادا للقاء الله عز وجل. فهذا هو الغرض وهذه الحكمة من مشروعية زيارة القبور، هذه هي الحكمة عند أهل السنة والجماعة بخلاف هذه الطائفة القبورية وهذه الطائفة الصوفية، فإن الغرض الأساسي عندهم من زيارة القبور هو الاستشفاع بأهلها ودعائهم من دون الله عز وجل وطلب الحاجات من هؤلاء الموتى. ولا شك أن هذا هو الذي لأجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فلا بد أن نعلم أن البشر مهما ارتفعت منزلته ومهما علت مكانته فإنه لا يجوز أن تصرف له العبادة من دون الله عز وجل، لا يجوز أن يجعل واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه تبارك وتعالى أن يعلنها صريحة: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد البشر سيد الأولين والآخرين خير من وطئت قدمه الأرض، أمره ربه عز وجل أن يعلنها صريحة في نفسه وهكذا في أقرب الناس إليه. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أملك لك من الله شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبهذه المثابة، فكيف بمن هو دونه بمن ليس معصوما ولا نبيا مرسلا؟ فعلينا عباد الله أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى كما أمرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالتوجه يكون إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر، الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو الرافع هو الخافض. فعلينا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن نحذر من فعل هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الزيارات فيدعون أهلها من دون الله تبارك وتعالى، يدعونهم ما لا يستطيع عليه ولا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر في أنفسنا وأن نحذر غيرنا، فالله عز وجل سائلنا يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.